بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة تجمعنا بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشويري، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يجزي ضيفنا خيرا وأن يبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. أحييك بارك فيك وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤال واستفتاء فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أخذ أول متصل معنا، الأخ توفيق من الجزائر، تفضل. تفضل يا أخ توفيق. تفضل، بارك الله فيك، سؤال. السلام عليكم، حياكم الله. حياك الله وبارك الله فيك. بارك الله فيكم أخي. عندي سؤالين. الأول حكم لباس الإنسان التبان كاشف لفاخرين في المنزل، هو يعتقد أنه السؤال الأول. إيه نعم. قلت حكم لباس الإنسان التبان كاشف لفاخرين في المنزل وهو يعتقد أنه حر في منزله. واضح. إيه وين يلبسه قلت؟ في منزله. في منزله نعم. في منزله نعم. نعم. نعم. والثاني حياك الله، تزوجت من أجنبية. نعم، بس أنا من سماعة الهاتف يا توفيق، بارك الله فيك. نعم. تزوجت من أجنبية؟ تزوجت من أجنبية ثم طلقتها لظروف مادية. نعم. نعم. نعم تفضل. حتى لا ألحقت بها الضرر، وطلقتها بالتالات مباشرة. نعم. وكنت قد أقمت الزفاف وعقدت العقد الشرعي. نعم. استمر يا أستاذ. وحتى الدخلة. طيب السؤال، حكم هذا الطلاق، أن تريد الآن تراجع أو تريد تسأل عن هل وقع هذا الطلاق أم ماذا؟ لا أريد، هل أقصد هل الطلاق وقع أم لا؟ طيب. مع أنها مدينة لي بمبلغ من المال من المهر. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثالث يا أستاذ توفيق. لا ما عندي سؤال، نتمنى الخير لجميع المسلمين وكافة بلاد المسلمين عامة، خاصة السعودية والجزائر. اللهم آمين. اللهم نسأل الله عز وجل أن يعم الخير بلاد المسلمين. شكرا جزيلا لك. أم أحمد من البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم أحمد. عندي سؤال حق الشيخ. تفضل يا أختي. الله يسلمك، أنا عندي أخذ أكبر كورتيزون في المستشفى، وفادة في يوم وقفة عرفة. فدي حق إن أصوم في ذي اليوم ولا ما أصوم، ولا أفطر ولا أشوف؟ إبرة كورتيزون. كورتيزون هنا. أيوة مغذي. مغذي تأخذينها بالمغذي يا أختي. أيوة، يعني هل لأن آخر يوم هو لازم يوم وقفة عرفة يصادف، هذه آخر إبرة، وما أقدر، لازم أخذ الأبر بالتتابع، يعني أنا الحين كل يوم أخذ أبر، فمو بعارفة يعني هل أنا أصوم ولا ما أصوم، ولا شيء يعني مو بعارفة شو أسوي. يعني لو ما أخذتي هذه يا أختي الكريم تضر عليك، ولا لو أخرتيها لليل تسبب لك ضررا حسب إفادة الطبيب؟ ما أدري يعني بالليل ما سألتهم. طيب. إذا في بالليل ولا شيء، يعني في بالليل يعني ما يخالف ومشكلة. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى يا أختي الكريمة. يلزم تأخذينها مع مغذي ولا ممكن تأخذينها لوحدها بدون مغذي؟ والله لازم يقولوا لازم مع المغذي، قالت لي الممرضة واللازم وعلى المقدم. طيب يعني إن شاء الله. تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا لك. أمل معي، تفضلي. ألو. تفضلي يا أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا من الدمام. نعم. وأخذنا عمرة، وصلنا إلى مطار طايف. لما أخذنا تاكسي على أنه بينزلنا في السيل. نعم. بس هو نزل من عن طريق الهدى وقال احرموا من هنا، خلاص خذ النية انه تحرموا من هنا وخلاص. الاحرام صحيح كذا ولا لا؟ السؤال الثاني، الله في القرآن لما اخرج ابليس من الجنة، نعم، ابليس رد عليه قال ربي بما اغويتني، كيف ان الله هو الذي اغوى ابليس وبعدين يخرجه من الجنة؟ طيب في سؤال بعد بس على السريع بذكرها، ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه لما يقول انه ما احد يصلي علي الا رد الله علي روحي وردت عليه السلام. طيب مش صحيح ان الانبياء احياء في قبورهم وانه انهم ما يموتون يكونون احياء، كيف يرد الله علي الروح؟ طيب بعد نقطة أخيرة. فضل. الله تعالى لما قال في القرآن إنه من كيدهن إن كيدهن عظيم، هل هذه خبر عن الله ولا هي تأكيد؟ لأنه دائما نسمع إنه عندما يقولون النساء يقول كيدهن عظيم. طيب. ويقولون إنه مذكورة في القرآن مع أنها على لسان العزيز مو معه. آخر شيء، هل الأشياء اللي أحيانا لما أقرأ القرآن تجيني كذا زي التناقضات أحيانا، مش تناقضات، الحمد لله مؤمنة وما عندي شك فيه، بس أحيانا يجي زي التقاطع كذا دايم لدرجة أنه يخليني أفكر وأوقف ما أكمل قراءة. هل هذا ينقص في الإيمان أو شيء؟ اسمعينا يا أختي الكريمة أمل، خليك معنا، يعني يبدو أن لديك حالة إن شاء الله، لعل ضيفنا الكريم يفصل في إزالة هذه التجليات التي تعتبرك بين فينا وأخرى، خاصة فيما يتعلق بالغيبيات وثوابت هذا الدين. إن شاء الله تسمعين إجابة مفصلة معك. تجاوب على الأسئلة بالتفصيل. شكرا لك يا أختي الكريمة. أم صلاح معي، تفضلي. أختي أم صلاح معنا. أم أيوب من العراق. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. الجواب كافي؟ نعم طال عمرك، تفضلي يا أستاذة. أحب أسأل عن حكم الشرع عن طفل الأنابيب. طيب سؤال آخر؟ والله بس هذا السؤال عندي. طيب. جزاكم الله خير جزاء. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا لك. مع أبو عائشة من الجزائر. تفضل أبو عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. كيفكم لباس؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. الحمد لله. الأخ عندي سؤال. تفضل يا أستاذ. السؤال هو سؤال يعني في مجال الاقتصاد، أنا أعمل في شركة. نعم. شركة نعمل هدف للزبائن. تعملوا ماذا؟ أعمال. رقم أعمال. واضح. هدف. نعم. هدف للزبائن. نعم. إذا نحقوا رقم أعمال في الشهر، في حقوا هذا رقم الأعمال، نعملوا لهم خصم. طيب. 1% مثلا. طيب. وإذا يعني دفعوا المبلغ في آخر الشهر، كل المبلغ نعملوا لهم خصم ثاني 1%. طيب. مجموعة 2%. طيب. ويعني في بعض قال لك يعني ربما معاملة ربوية، أسأل الحكم هذا المعاملة. طيب تسمع، يعني تعطونهم خصم إذا سددوا كامل المبلغ سدد مبكر كذا؟ إذا سددوا كامل المبلغ في آخر الشهر سدد مبكر نعطونهم خصم ثاني. وإذا وصلوا مثلا مشتريات بخمسمائة ريال أو بخمسمائة أو بألف ريال مثلا، تمنحونهم يعني أنتم تضعون رقم ثم تمنحونهم عليه 1%. إذا حققوا رقم الأعمال بدون أن يدفعوا كل يعني المبلغ في آخر شهر يأخذ إلا خصم 1%. فقط واحد. يعني بعدين فقط واحد. يعني نعم. بعدين إحنا ناخذ الاموال منهم يعني بعد شهر شهرين ثلاثة اشهر. نعم واضح واضح. طيب اما اذا كان يعني دفعوا في اخر الشهر ناخذ كل نعطيهم 2% 2% خصم ثاني. واضح. شكرا نعم. شكرا ابو عائشه بارك الله فيك. شكرا جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لكم واعود لكم فضيله الشيخ. نحن في ايام مباركات، ايام فاضلات، ايام عشر ذي الحجه، يشرع فيها من الاعمال الصالحه ما اتى الدليل او الشارع الحكيم بتفصيله، ومن ذلك صيام يوم عرفه لغير الحاج، حيث يشارك الحاج غير الحاج الحاج في هذا اليوم العظيم في التعرض لنفحات ربه سبحانه وتعالى ودعائه وعيش هذه الساعات المباركه وهو صائم يرجو ما عند الله عز وجل بما أعده للصائمين في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مقبلون إن شاء الله على يوم عظيم، يوم من أيام الله المباركة بعد عدة أيام، ألا وهو يوم عرفة، اليوم الذي أتم الله به الدين، الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا. فإن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم عرفة. هذا اليوم، اليوم العظيم في هذه السنة، يوافق أيضا يوم الجمعة، فيجتمع لنا فيه فضيلتان: فضيلة يوم عرفة وفضيلة يوم الجمعة الذي هو خير أيام الأسبوع. ولا شك أن اجتماع يوم عرفة ويوم الجمعة يجتمع فيهما من الفضل، الفضل في زمانين شريفين كريمين، وتجتمع فيهما ساعة الإجابة، عشية عرفة وعشية يوم الجمعة. فإذا صادف العبد ذلك اليوم بأكمل طاعة وأتم قربة لله سبحانه وتعالى فحري أن يستجاب له، لأن هذا اليوم يوم عرفة ما رؤي الشيطان فيه في يوم أحقر ولا أذل ولا أصغر منه في يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى يعتق في ذلك اليوم عبادا له من النار، ويباهي بعباده الذين وقفوا في صعيد عرفات، يباهي بهم ملائكته، وغير الحجاج يشاركون الحجاج في هذه الفضيلة في كونهم يصومون هذا اليوم ويستحقون الأجر المترتب على ذلك اليوم، ألا وهو تكفير سنتين. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتسبوا على الله، يعني في صوم يوم عرفة، أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. بما أن الشخص سيكون صائما إن شاء الله، ويوم عرفة يوم دعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا يشمل الحجاج وغير الحجاج، فخير يوم للدعاء هو يوم عرفة. وصادف كما قلت يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجابة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهي فرصة لا تفوت ولا تضيع. ينبغي على الشخص أن يصوم ذلك اليوم ليدرك الأجر، وأن يكثر في ذلك اليوم في يوم عرفة من الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتصدق وسائر أنواع الطاعات، ويجتهد في الدعاء لا سيما في عشية عرفة في عصر يوم عرفة ليوافق ساعتي الإجابة، يدعو بخير الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه، يدعو لولده، يدعو لوالديه، يدعو لمن مات من والديه وأقاربه، يدعو لأهله، يدعو لإخوانه المسلمين. الآن الحقيقة الكثير من البلدان الإسلامية تئن وتعيش حالة من الكربة واللأواء والشدة والفرقة والقتال وسفك الدماء ما لا يعلم به إلا الله، ونفوسنا تتقطع عندما نرى هذه المشاهد، ولا نملك حولا ولا قوة إلا أن نلجأ إلى القوي العزيز أن يرفع الله عنهم الضراء وأن يكشف عنهم اللأواء. فهو يوم ينبغي أن يخصص منه من دعائنا لإخواننا المسلمين هناك جزءا كبيرا، لأهلنا في فلسطين وفي غزة، لأهلنا في سوريا، في العراق، في اليمن، في بورما، في غيرها من أصقاع العالم الإسلامي، أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لحمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يجعل العزة والنصر والتمكين لأهل الحق أهل السنة والجماعة. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ توفيق من الجزائر يسأل عن حدود لباس الإنسان في منزله، ذكر بأنه أحيانا يلبس الإنسان شورت يعني إلى نصف الفخذين أو كذا، وهل هناك يعني فرق بين ما يلبسه الإنسان في بيته وخارجه أو خارجه؟ من حيث ما يلبسه الرجل في بيته أو خارج بيته، كحكم شرعي لا فرق بين العورة التي يجب سترها أمام الأبناء والبنات وما يجب ستره أمام الآخرين. فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، كونه يظهر أسفل الفخذين هذا لا حرج به إن شاء الله إذا كان أمرا عارضا وليس لباسا مستديما. أما أن يلبس ما ذكره الأخ في سؤاله وهو التبان الذي هو لا يغطي إلا السوأتين وأعلى الفخذين فقط بحيث يظهر جزء كبير من أعلى الفخذين، فهذا لا يجوز، والواجب هو أن يستر ما بين سرته وركبته أو إلى أعلى إلى يعني فوق السر فوق الركبة قليلا، أما أن يظهر أعلى الفخذين فهذا لا يجوز. في حالة وجود آخرين في البيت أو نعم في حال زوجته، نعم في حال وجود أولاده أو نعم بناته أو أحد من أقاربه، أما الزوجة فليس بين الرجل وامرأته عورة، وكذلك هو إذا كان وحده في الغرفة فليس له عورة في هذه الحال. فكون الشخص ما بين أولاده لا يعني أنه يلبس اللباس الذي لا يغطي أعلى الفخذين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تزوج من أجنبية ثم طلقها لظروف كما يقول مادية، 3 طلقات مجتمعات، هل يقع هذا الطلاق؟ وإذا أراد أن يراجعها الآن فماذا يجب عليه؟ هذا الطلاق محرم وهو طلاق بدعي، لأن الطلاق في الإسلام على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. ونقصد بالطلاق السني الطلاق الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق ما شرعه الله تعالى لنا. ما هو الطلاق السني؟ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإذا أوقع أكثر من طلقة بلفظ واحد كأن قال مثلا هي طالق 3 أو كرر الطلاق أكثر من مرة بلسانه كأن قال هي طالق طالق طالق، فهذا طلاق بدعي لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الواجب أن يطلق طلقة واحدة فقط. كذلك أن يكون الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه. ما معنى ذلك؟ يعني لا يكون يعني أن تكون المرأة حال إيقاع الطلاق عليها طاهرا، ولا يكون قد سبق في ذلك الطهر جماع بينهما. فإن كانت في حال حيض أو في طهر سبق أن جامعها فيه وأوقع الطلاق عليها وهي على تلك الحال فهذا الطلاق بدعي وليس سنيا. إذن هذا هو الطلاق السني. فمتى ما وقع الطلاق على غير هذه الهيئة بأن جمع أكثر من طلقة 3 طلقات فإنه لا يقع منها إلا طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذا إذا أوقع الطلاق في حال حيضها أو في حال طهر لم يجمع أو في حال طهر قد جمعها فيه فإنه طلاق بدعي ولا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحمد لله. إذا تحسب طلقة واحدة إذا تحسب طلقة واحدة في هذه الحال. فإذا كان قد أوقع عليها طلقة واحدة الآن وانقضت عدتها. نعم. وانقضت عدتها يعني ربما أنا لا أدري ما ذكره في سؤاله صحيح المدة متى أوقع الطلاق. إذا كانت قد انقضت عدتها بأي شيء تنقضي العدة؟ بمرور 3 حيضات. نعم. إذا كانت قد حاضت 3 حيضات بعد طلاقه لها فإنها تكون قد بانت منه خرجت منه. إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى فلا بد من عقد جديد بحضور وليها وحضور شهود ولها الخيار في ذلك في أن تقبل أو لا تقبل, أو لا تقبل, لأنها قد بانت منه بينونة صغرى. أما إذا أراد أن يراجعها في فترة العدة قبل أن تخرج من العدة لم يمضي عليها ثلاث حيضات, فإن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا إلى شهود, وإنما يقول راجعتها, أو بالفعل أن يأتي بها في بيته ويراضيها فتكون قد رجعت إلى حباله في هذه الحال. أشار إلى نقطة هو في سؤال, قال إنه مدين لها. نعم. إنه مدين لها, وفي الحقيقة الطلاق لا يسقط الدين الذي في ذمته لها. نعم. هي قد استحقت المهر كاملا بدخوله عليها. نعم. بمجرد أن يخلو بها, إذا كان قد خلا بها في مكان واحد فقد استحقت المهر كاملا. فإذا لم يكن قد دفع لها المهر المتبقي سواء سمي مؤخرا أو متبقيا أو مؤجلا أو غير ذلك, فإنه يلزمه أن يسدد لها ذلك المال. كذلك لا يؤثر في وقوع الطلاق من عدمه, أحيانا بعضهم يقول إن إذا ما أنا مدين لها معناته أنه قد يمنع الدين الطلاق. لا, ما يؤثر هذا, ما يؤثر, يعني يقع الطلاق. نعم. حتى ولو كان مدينا لها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم أحمد من البحرين تقول أخذ نسأل الله لها شفاء كورتيزون مع المغذي وترغب في صيام يوم عرفة, فهل تصوم أو تؤجل ذلك؟ وإذا كان يؤثر على صحتها ما المخرج لها؟ أقول يا أم أحمد نسأل الله تبارك وتعالى يجمع لك بين الأجر والعافية وجميع مرضى المسلمين, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبك على نيتك بصيامها برغبتك بصيام هذا اليوم. أنا أقول تنظر إلى تنظرين إلى الأرفق بك يا أم أحمد, يعني إذا كان الأرفق بك اسأل الطبيب أو المختص الذي صرف لك ذلك العلاج. إذا كان من الممكن أن تؤجلي هذه الإبرة إلى المساء بالليل من دون أي ضرر عليك ولا مشقة عليك في الصيام فهذا هو الأفضل, أن تصومي يوم عرفة. أما إذا كان هناك مشقة في الصيام أو كان هناك ضرر محتمل لتأجيل إبرة الكورتيزون إلى الليل فنقول لا تصومي وقد كتب لك الأجر كاملا إن شاء الله, أجر الصيام وما يترتب عليه يكتب لك ولو لم تصومي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح. الحمد لله. بارك الله فيكم. أمل لديها سؤال يتعلق بخمسة أسئلة, السؤال الأول يتعلق بالإحرام ثم أربعة أسئلة تتعلق بمشكلة لديها في قضايا نعم الغيبيات وغيرها. اعتمرت من الدمام إلى ونزلت في مطار الطائف ثم أخذهم صاحب الأجرة على أن يمر بهم من الميقات ويحرم من هناك وينزل إلى مكة, لكنه أخذ طريقا آخر, أخذ طريق الهدى ثم قال لهم أحرم من هنا. هي لا تعلم هل هو محاذي الآن أو ما الحالة التي أحرموا المكان الذي أحرموا فيه, فماذا يجب عليهم؟ هو من يأتي عن طريق الطائف هناك طريقان للإحرام. نعم. هناك طريق السيل الكبير. نعم. وهناك الطريقة الأخرى طريق الهدى وفيها أيضا السيل الصغير أو وادي محرم ممكن أن يحرم من هناك, فربما يكون هذا السائق يعني على خبر على دراية ومعرفة, فكونه يعني قد أخذوا بقوله لا حرج عليهم في ذلك, لأن الغالب أنه عندما حاذ الميقات أخبرهم بمحاذاتهم للميقات الذي من جهة الهدى. نعم. بارك. إذن عمرتهم صحيحة. إذن عمرتهم صحيحة. نعم. تقول الأخت الكريمة في سؤالها عن قول الله عز وجل ربي بما أغويتني. نعم. في الآية التي يقولها إبليس على لسان إبليس, فتقول إذا كانت الغواية الله عز وجل أغوى إبليس فكيف يؤاخذه؟ هي في الحقيقة سؤالها هذا مع أسئلتها الأخرى يدل على قضية أخرى, وهي يعني إغالها في التفكر بالغيبيات والقدر وغير ذلك. هذا في الحقيقة يعني يزيد الشخص شكا في قضايا مسلمات كثيرة, ليسلم هذه الأمور لله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته, فهو سبحانه وتعالى عدل لا يظلم, قادر لا يعجزه شيء, فهي تسلم أمرها لله تعالى وتعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وابتلاهم واختبرهم وجعل لكل منهم إرادة يختار بها طريق الخير وطريق الشر. هنا الآية في هذه الآية يعني إبليس يعني لم يستخدم الأسلوب الحسن مع الله سبحانه وتعالى في مخاطبته لربه، فنسب الإغواء إلى الله تعالى مع أنه هو قد غوى بنفسه، فقال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، وهذا من غوايته هو أن نسب إلى الله تعالى ذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فالغواية هي من العبد نفسه، من المخلوق نفسه، كونه لم يمتثل أمر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد لآدم فتكبر وامتنع وأخذته العزة بالإثم فغوى عن طريق الهداية، فهو نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والمشركون من كفار قريش وغيرهم سلكوا هذا الطريق، قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، يعني نسبوا غوايتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الفجار والضلال والكفار، يضلون وينحرفون ولهم إرادة، والله سبحانه وتعالى قد هداهم طريق الخير وطريق الشر، لكنهم ينسبون الغواية إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك بالقضاء والقدر. أما الأنبياء والصالحون من عباد الله تعالى فهم ينسبون الخير إلى الله تعالى، وأيضا يعني حتى الأشياء الأضرار التي قد تلحقهم تأدبا مع الله تعالى، مع أنها من خلق الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله تعالى هم لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الذي خلقني، ها الله نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، الخلق الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، كلها فعل خير، هذه ينسبها إلى الله، ويطعمني ويسقين، وإذا ماذا قال؟ مرضت، ما قال وإذا أمرضني، وإذا هذا من أدبه مع الله سبحانه، بخلاف إبليس. إبليس ماذا قال؟ ربي بما أغويتني. قال وإذا مرضت فهو ماذا؟ يشفين. فهذا حال المؤمنين معهم، مع سلوكهم طريق الخير هم يحسنون الأدب مع الله تعالى. والصالحون من الجن ماذا قالوا؟ وأن لا ندري ماذا؟ أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا، في الخير أم أراد في الرشد، أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد نسبوه مباشرة إلى الله تعالى تأدبا مع الله تعالى، بينما في الشر أشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، نعم على البناء للمجهول، لم ينسبوه إلى الله تعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخير والشر، لكن هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا ينسب الشر إليه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. إذن عبارة إبليس هذه مجادلة، نوع من المجادلة، ليست على يعني ليست يعني في أرض الحقيقة بشيء، وسوء أدب مع الله تعالى، فهو قال ربي بما أغويتني، فهو في الحقيقة هو الذي قد غوى بنفسه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول في سؤالها في قولنا صلى الله عليه وسلم من صلى علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، تقول كيف والأنبياء وأحياء في قبورهم؟ نعم، هذه من الأمور الغيبية أيضا التي يعني العبد لا ينشغل بها، لا ينشغل بها. نحن نؤمن بالغيب، وهذه من أهم صفات المؤمنين. صحيح. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كيف نقول الأنبياء أحياء أو أموات؟ أحياء، الأنبياء أحياء، لكن هل أرواحهم عند أجسادهم في قبورهم؟ الله أعلم. الروح أرواح الأنبياء في السماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد في كل سماء نبيا من الأنبياء، وجد نبي الله إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، مع أن أجسادهم أين؟ في الأرض، في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد الأنبياء. فاتصال الروح بالجسد بعد الموت هذا اتصال غيبي بصفة لا تقاس بمقاييس اتصالها بها في حال الدنيا، يعني حتى في الدنيا الآن انظر اتصال الروح بالجسد في حال اليقظة ليس كاتصالها في حال النوم، فما بالك بالموت كيف سيكون الاختلاف. فالروح الله سبحانه معنى قلت رد الله علي روحي أن تلتصق الروح بالجسد فيرد عليه السلام، لكن لا يعني ذلك أن الروح كانت ميتة قبل أن يسلم عليه. نعم. تقول إن في قول الله عز وجل على لسان العزيز إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم، تقول هل هذا من كلام الله عز وجل أو هو من كلام العزيز وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فخاصة أن كثير من الناس قد اتخذها يعني حكمة ودليلا، أو قد تكون أحيانا وسيلة يعني وسيلة حقيقية وجازمة. والرجال هذه يستخدمون هذه العبارة ويستدلون بالآية عندما يريدون أن يتكلموا في النساء. صحيح الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في قصة في يوسف عليه الصلاة والسلام على لسان العزيز، قال هذا من كيدكن إن كيدكن عظيم. لكن هذا الخبر عن مقولة ذلك العزيز يعني الله سبحانه وتعالى لم يرد عليه مقولته تلك، فتبقى الآية على حالها، يصح الاستشهاد بها، لكن لا يعني ذلك أن كل النساء كيدهن عظيم. هو تحدث عن ذلك الكيد حالة، ذلك الكيد الذي وقع على نبي الله يوسف من أولئك النسوة عليه الصلاة والسلام، فذلك الكيد كيد مرتبط عظيم، يعني كيد عظيم، فهو مرتبط بتلك الحالة والواقعة التي وقعت، لا يصح تعميمه على كل النساء، فلا يصح الاستشهاد بالآية على كل واقعة، وإنما نقول إن كيد النساء عظيم، يعني قد يكون عظيما في بعض الحالات كما كان كيد امرأة العزيز مع نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دائما يعني يتكلم عنها أهل العلم في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. صحيح يؤخذ بعموم اللفظ لكن لا يعمم على إطلاقه، وإنما يؤخذ بمثل تلك الحالة التي وقع فيها ذلك اللفظ. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، استاذنك واستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم فابقوا معنا. الله يسلمك. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف شبيل، حياكم الله. الله يحييك. الأخت أم صلاح أو أم أيوب تسأل عن من العراق، تسأل عن حكم الشرع في أطفال الأنابيب. لا حرج في أن ينجب أو يحاول الزوجان الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب، لأن عمليات الأنابيب هذه إنما هي أدوات يعني لإيجاد الحاضنة المناسبة لنمو الجنين، لكن يجب التأكد من عدة أمور. الأمر الأول أن يجري تلك العملية طبيب عارف. الشيء الثاني أن تراعى في العملية هذه أن يكون المستشفى والطبيب والجهاز الطبي الذي يقوم بهذه العملية أمينا وموثوقا، ولديه من الإجراءات والضمانات ما يمنع اختلاط الأنساب، لأنه أحيانا قد تكون بعض المستشفيات تجري مثل هذه العمليات، لكن في نوع من التفريط في حفظ هذه الأنابيب، فقد تختلط بعضها ببعض مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. الحمد لله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سالم يسأل عن كيفية إخراج زكاة محطات الوقود والمحلات التجارية. أما محطات الوقود فهي من يسميها العلم المستغلات، يعني الأشياء التي عبارة عن أصول وتنتج أشياء تباع، فالمحطة ليس فيها زكاة في الأصول الثابتة اللي هي المباني وطرمبات البنزين والخزانات وغيرها، هذه ليس فيها زكاة. تجب الزكاة في النقدية الموجودة في نهاية الحول، وفي قيمة المخزون من البنزين في يوم وجوب الزكاة، يعني اليوم الذي يحسب فيه زكاة أمواله ينظر كم قيمة المخزون الموجود عنده من البنزين أو الزيت أو الديزل الموجودة لديه التي هي معدة للبيع، سواء كانت مخزنة في الخزانات أو كانت مثل الزيت مثلا في علب ونحو ذلك، يجرد الموجود عنده في ذلك اليوم ويضيفه إلى النقدية التي عنده، حتى لو ما صبه إلا أمس مثلا، حتى لو ما صبه إلا أمس الموجود في ذلك اليوم عنده، سواء في المخزون في الخزانات تحت الأرض أو كان في علب الزيت ونحوها. أو إن كان هناك مواد مثلا معدة للبيع، مثلا قطع غيار ممكن يبيعها في المحطة، فهذه كلها يقومها في ذلك اليوم، يعني ينظر بكم سيبيعها على الناس ويضيفها إلى النقدية التي عنده الناتجة من هذا النشاط. يضاف إليها أمر ثالث، الديون المرجوة التي له على الآخرين، إذا كان مثلا قد باع مثلا كمية من الوقود أو غير لأحد مثلا شيء من الزيت مثلا ولم يوفه يسدد له، فيجمع هذه المديونيات التي له على الآخرين، يعني هذه الأشياء الثلاثة يجمعها، ثم يخصم منها إن كان عليه ديون هو للآخرين. لنفرض أنه مثلا صاحب الوايت، نعم، أو عبالهم، نعم، مثلا أو شركة أرامكو ما بعد سدد لهم، أو شركة الكهرباء ما بعد سدد لهم، نعم، وفي فاتورة قائمة مثلا، ففي هذه الحال يخصم عليه من فواتير وديون للآخرين، نعم، ويزكي الفرق. هل يخصم رواتب العمال إذا كان عليه باقي رواتب العمال؟ إذا كان هناك راتب مستحق، نعم، للعامل، يعني إلى الآن لم يسدد، يعني عمل العامل مر الشهر الذي يستحق به الراتب، فإنه في هذه الحال يخصمه. أما الرواتب اللاحقة للسنة القادمة لا تخصم. نعم، نعم. بارك الله فيكم. المحلات التجارية، المحلات التجارية كذلك، المحلات التجارية يحسب في نهاية الحول النقدية التي عنده في الصندوق أو في البنك، يضيف إليها البضاعة الموجودة عنده في المحل، يقومها بكم سيبيعها على العملاء، يضيف إليها إن كان له ديون مرجوة على الآخرين، ثم هذه الأشياء الثلاثة يخصم منها إن كان عليه ديون للآخرين، يعني مثلا موردين أحضروا له بضاعة ولم يسدد لهم، أو مثلا عامل عنده ولم يسدد له راتبه، أو فاتورة لم يدفعها إلى الآن، يخصمها من المجموع هذا ويزكي الفرق. لا زكاة في المحلات التجارية على المكاتب والأرفف وجهاز الكمبيوتر مثلا، إذا كان الثلاجات ونحو ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنك معي محمد من العراق، تفضل. محمد من العراق معنا؟ محمد، اخي محمد من العراق معنا، يا أمة الله تفضلي. نعم تفضلي. الو، تفضلي يا اختي الكريمه. انا أمة الله من الجزائر، من فضلك. تفضلي يا اختي الكريمه. جزاك الله كل خير. أنا أم بالغة من عمر 53 سنة ومصيبة بسرطان في ثديين الاثنين ورأسي. والشيء الذي يحرجني شيوخنا الكرام أني أحيانا يأتون إلي أصحاب ابني ويطلبون الشفاء وإنما يقبلون على رأسي، وهذا أحرج منه يا شيخ، هل هذا جائز أم لا؟ نعم. وسؤالي الثاني، أحيانا منذ صغاري ونقرأ القرآن وعمل حلقات في بيتي، ولما قرأوا هكذا آيات يخشع قلبي وتفيض عيني من الدم، والآن صرت مريضة أحيانا أبكي يا شيخ وأنا خائفة من ربي، وهذا ليس احتراز من الله، ولكن أقربكم من هذا لما أبكي، هل هذا جائز؟ بدي خائفة من ربي. وسؤالي الثالث يا شيخ، أنا أم لي 4 أطفال ومنذ أن ازداد أولادي في مسألة الأبشية يا شيخ، يعني منذ ولادتهم لم أعمل العقيقة ونشع على زوج أفلان عن العقيقة ولم ينبغي ذلك، هل يجوز لي؟ والآن لم يتصدق وإنما يزكي، هل يجوز الزكاة في أولادي لما أعطي هذا الزكاة أنه تعود لي هذه العقيقة، هل يجوز ذلك أم لا؟ وجزاكم الله كل خير وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة السلامة، نسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل يا أختي أمة الله، وأن يعظم لك الأجر والمثوبة. حليمة معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. السؤال الأول، أبوي توفي رحمه الله ودخلت من الحدة، وش الأشياء الممنوعة منها؟ لأن البعض يقول حتى مشاهدة التلفاز ما يجوز، وإذا صحيح هل عليها شيء؟ طيب. السؤال الثاني، هل نظارة الوالد وسجادة جواله تدخل في الورث ولا يحق التصرف فيها أو أخذها بدون علم الورثة؟ هل جوال الوالد؟ سجادة، النظارة، الأشياء هذه يعني تعتبر الورث. طيب. وطيب الوالد كان يزرع البن. الوالد؟ أيوة. كان يزرع البن. كان ماذا؟ طيب. يزرع البن. إيه. ونسجل محصول موجود وباقي ما خرجنا زكاته. توفي الله يرحمه. فهل يعتبر التصرف في هذا البن جائز؟ يعني يجوز نحن نتصرف فيه ولا لا لازم نعلم الورثة؟ البن حصد ولا ما بعد إلى الآن؟ أيوه حصد. أيوه لا في حال حياة الوالد يعني. أيوه حياة الوالد محصود لكن لسه ما خرجنا زكاته. توفي الله يرحمه وباقي. طيب نعم شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم وفضية الشيخ. الأخ أبو عائشة من الجزائر يسأل عن شركة يعني تجعل أرقام معينة يصلها الزبون، إذا وصل هذا الرقم وحقق هذا الهدف يمنح مثلا 1%، وإذا سدد المبلغ في وقت معين يمنح خصم 1%. كلاهما الخصم الأول اللي هو 1% إذا حقق المتعامل معهم النسبة من مستهدفة من المشتريات فيعطى الخصم 1%، وكذلك الأخرى أنه يعطى خصم 2% إذا سدد في نهاية الشهر. كلاهما جائزة، كلا النسبتين جائزتان وليست من الربا، لأن الأولى مقابل شرائه وليست مقابل دين، والثانية مقابل التعجيل في السداد وليست زيادة في حال التأخير. سؤال شبيه بذلك من للعلا دوما يقول الآن في بعض المحلات التجارية تضع بطاقة لزبائنها وفي كل مرة يشتري منهم تشحن له نقاط، وعند وصول حد معين من النقاط تستبدل بمكافآت مجانية. ما فيها مانع حتى هذه نقاط المكافآت التي يحصل عليها الشخص سواء في المحلات أو في شركات الاتصالات أو في شركات الخطوط أو غيرها، ويعطى مقابل هذه النقاط مشتريات أو هدايا، كل هذه جائزة لأنها لا تشتمل على محظور شرعي من ربا أو غرر. الحمد لله. أمة الله من الجزائر تقول مريضة بسرطان نسأل الله لها الشفاء، تقول يدخل علي أصحاب أولادي أحيانا وهي في قد جاوزت 50 ويقبلونها مع رأسها حين عيادتها. نسأل الله أن يجمع لها بين الأجر والعافية وجميع مرضى المسلمين. نعم. كونهم يقبلونها مع رأسها لا حرج في ذلك. نعم. إن شاء الله. ومثل هذا مما يتخفف فيه و يعني لا يتشدد. تسأل كذلك عن هي أم لأربعة أطفال عن الأضحية والعقيقة والزكاة. نعم هي قالت أنها ستجعل الزكاة عن العقيقة ونحو ذلك، فنقول هم بما أنهم قد كبروا ولم تؤد العقيقة عنهم فقد فاتها وقت العقيقة. نعم. والعقيقة هي سنة وليست واجبة، فليس عليها شيء ولا تخرج الزكاة تخرج من الزكاة للعقيقة. بارك الله فيكم. حليمة تقول توفي والدها رحمه الله تعالى وأمها في الحداد، وتسمع بأن يجب أن تتجنب أشياء كثيرة منها مشاهدة التلفاز، ماذا يجب على المرأة المحادة أن تتجنبه؟ لا يلزمها أن تتجنب مشاهدة التلفاز، يعني إذا كانت ستشاهد القنوات المباحة تتجنب الزينة، سواء الزينة في نفسها من وضع المكياج ونحو ذلك، والزينة في ثيابها الثياب التي يكون فيها زينة، تتجنب كذلك الحلي لبس الحلي، وتتجنب كذلك الخروج من البيت لغير حاجة، لها أن تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، كأن تذهب إلى مستشفى، تبقى أيضا في بيت زوجها فترة الإحداد ولا تنتقل إلى بيت آخر إلا إذا كان هناك أمر يستدعي انتقالها إلى بيت آخر، كما لو لم يكن عندها أحد في بيت زوجها المتوفى فتنتقل إلى أحد أبنائها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن ما يخلفه الميت مثلا من سجادة أو نظارة أو جوال، هل يدخل ضمن الإرث؟ نعم كل هذا يعني الأغراض الشخصية للمتوفى من نظارة وساعة ومسبحة وغيرها، كل هذه من الإرث، لكن إذا اتفق الورثة فيما بينهم على أن يتقاسموها برضاهم فلا حرج في ذلك، أو يتصدقوا بها يعني هي الأمر راجع إلى الورثة، فإذا اتفقوا على أمر فيما بينهم فلا حرج. بعضهم يعتبر أن هذه الأشياء مما لا يلتفت له، وبالتالي لا مهما كان هي تبقى، يعني البعض قد يتمسك بحقه لا سيما من الورثة، يقول أنا أريد أن أخذها تبقى ذكرى عنده مثلا. نعم. للمتوفى وغير ذلك، وهو حق يبقى. نعم بارك الله، انتقلت للورثة. نعم. بارك الله. والدها رحمه الله يزرع البن وقد حصده قبل وفاته وما زال عندهم الآن، لم يخرجوا زكاته، وماذا يجب فيه؟ تجب فيه الزكاة بما أنه قد حصد في حال حياته، فقد وجبت الزكاة، فينظر إلى مقدار ما حصده ويخرج منه إذا كان يزرع يعني بالمكائن وهذا هو الغالب، فيخرج منه ما يعادل 5%. أما إذا كان بالمطر ولا يستخدمون المكائن. نعم. فيخرجون 10%. بارك الله فيكم. ورد الجوري تسأل عن امرأة اغتسلت من الدورة وبعد 10 أيام نزلت مرة أخرى بنفس ألامها، هل تعتبر دورة؟ نعم تعتبر هذه دورة ما دام أن الدم قد نزل في في يعني بهيئته المعروفة دم الحيض من كونه يميل إلى السواد ورائحته وثخونته فإنه يأخذ حكم الحيض ولو كانت المدة التي بين الحيضتين أقل من المعتاد. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري أستاذ فقه في المعهد العالي للقضاء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لكم. بارك شكرا الله. لكم حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.